بسم الله الرحمن الرحيم. أريت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون.